أحسن الله إليكم. يقول: في بعض الأحيان تضع والدتي الإناء الذي به ماء في المساء في فناء البيت حتى الصباح، فنشك في طهارة هذا الإناء، هل جاء كلب ولغ فيه، مع العلم بأنه لا يوجد لدينا كلب في البيت، ونقوم بغسله 7 مرات أولاهما بالتراب لنزيل ذلك الشك، هل هذا الفعل صحيح أم أنه مجرد شكوك؟ بل هذا نوع من الغلو وعمل غير مشروع، وما دام أن المكان لا تغشاه الكلاب فالأصل السلامة. إذا كان الماء كثيرا فلا حاجة لغطائه، وإن كان قليلا فينبغي أن يخمر بالغطاء، ولو أن يوضع عليه عود يعرض حتى يسلم الإنسان من احتمال الأذى، وأما أمر النجاسة فغير وارد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.